السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب استحباب لبس النعال وما في معناها، قال: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. هذا السند فيه مقال، وتكررت في صحيح مسلم عدة أحاديث من هذا السند، قد تكلم العلماء في هذا السند الذي في صحيح مسلم، وقد أعرض عنه البخاري كما هو معلوم. السند هو سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل عن أبي الزبير عن جابر. هذا السند فيه مقال، ولتحرر أقوال العلماء فيه، فعليه حديث استكثروا من النعال، يعني اتخذ أحدكم نعالا كثيرة، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، من هذا الطريق متكلم في سنده. قال: باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني بن زياد عن أبي هريرة. محمد بن زياد عن أبي هريرة هو الحميري، محمد بن زياد عن أبي أمامة هو الألهاني. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، يعني لا يمشي في نعل واحدة. قال في رواية أخرى عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. في قوله أو ليخلعهما جميعا جواز المشي حافيا. في رواية قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة رضي الله عنه فضرب بيده على جبهته، يعني كده، فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا أضل؟ ألا إني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. الشسع السير، يعني في نعال لها سيور تدخل بين الأصابع، هذا يسمى الشسع. إذا انقطع، يعني انقطع فردا من النعال، لا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.